اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رفعت الستور وفتحت الأبواب، وذهب الحشم والخدم، تركوك وحدك حتى تذهب للقاء من تحب. نعم، عندما تدخل باب القصر ستجد فتاة تنتظرك، فتاة محبة ومشتاقة إليك. عندما تستقبلك وعندما تراك تقول لك: لقد طال انتظارنا لك. نعم، لقد طال انتظارنا لك، طالت الأشواق وطال البعد وطال الغياب، وها أنت تلتقي معها. تقول لك: لقد طال انتظارنا لك. نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، نحن الخالدات فلا نموت أبدا. أنت حبي وأنا حبك، ليس دونك تقصير ولا وراءك معدل. نعم، لن أقصر في حقك ولن أعدل بك أحدا من أهل الجنة، إنها كلمة الوفاء التي تطلقها زوجتك من الحور العين. أيها الأحبة، دعونا ننظر في الأوصاف التي أخبرنا الله عز وجل بها عن هؤلاء النساء الأطهار اللواتي أعدهن الله سبحانه وتعالى لعباده الأطهار. الصفة الأولى التي ذكرها الله عز وجل قال: وأزواج مطهرة. طهر الله عز وجل ظاهرها من الأذى الذي يصيب نساء الدنيا، وطهر الله عز وجل باطنها من مساوئ الأخلاق، وطهر الله عز وجل لسانها من الفحش والبذاء. إذن وأزواج مطهرة. وصف آخر قال سبحانه وتعالى: وحور عين. هذان الوصفان لعيني الحور العين. قال: حور عين. الحور جمع حوراء، والحوراء هي المرأة التي جمعت في عينها بين شدة السواد وبين شدة البياض. وأما العين فهي جمع عيناء، والمرأة العيناء هي التي جمعت في عينها ملامح الحسن والجمال. انظر إلى وصف آخر من أوصافهن، قال سبحانه: قاصرات الطرف. قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح إلى غيره أبدا. وقال في موضع آخر: مقصورات في الخيام. حبسهن الله سبحانه وتعالى في القصور وفي الخيام، لا يخرجن أبدا حتى يأتي أزواجهن إليهن. وصف آخر قال سبحانه وتعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. صفاء ونقاء الياقوت في بياض المرجان. المرأة منهن يكون عليها 70 حلة من الحرير، ويرى بياض ساقها من خلف هذه الحلل. نعم، إن حجر الياقوت أيها الحبيب إذا وضعت فيه سلك فإنك ترى السلك من وراء هذا الحجر لشدة صفاء الياقوت. وصفها الله عز وجل بأنها عروب متحببة إلى زوجها، فها هي تجمع بين جمال المظهر وجمال العشرة. هذه المرأة أيها الحبيب لو اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض من طيبها وريحها. هذه المرأة نصيفها على رأسها، أي خمارها على رأسها، خير من الدنيا وما فيها. ما بالك بامرأة خمارها خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بهذه المرأة. انظر إلى وصف آخر، وصف الوفاء الذي تحمله هذه المرأة لك. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت: زوجته من الحور العين لا تؤذيه، فإنما هو عليك دخيل يوشك أن يفارقك وينقلب إلينا. وجاء في مراسيل عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الزوجات يدعون لأزواجهن في الدنيا، تقول هي الآن تقول لك، تدعو: اللهم أعنه على دينه، اللهم أقبل بقلبه على طاعتك، اللهم بلغه بعزتك يا أرحم الراحمين. انظر إلى هذا الوفاء، هي الآن تنتظرك وأنت ماذا تفعل؟ هل أنت وفي لها أم أنت تخونها بعلاقة محرمة، بنظرة محرمة، تخونها في غير مرضات الله سبحانه وتعالى؟ أيها الحبيب، كن على قدر الوفاء. ربما تقول: لماذا نصف الحور العين؟ أنا لم أصفها، الله سبحانه وتعالى هو الذي وصفها في كتابه حتى ترتفع الهمم. عطاء رحمه الله تعالى كان جالسا في مجلس مع الإمام العارف مالك ابن دينار، فقال له: يا أبا يحيى شوقنا. فقال له الإمام العارف مالك ابن دينار: إن في الجنة لحوراء يحتار أهل الجنة في وصفها ومن جمالها، لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. قالوا: فما زال عطاء مجتهدا في العبادة منذ 40 عاما، منذ أن سمع مالك يقول في وصف هذه الحوراء. الناس تتفاوت هممهم وتتفاوت الأمور التي تشد من ساعدهم وإلى أشواقهم إلى بلاد الأفراح. كم يتزوج المؤمن من الحور العين؟ الآن أيها الأحبة، ذهب كثير من العلماء أن المؤمن له زوجتان من الحور العين، وإن مات شهيدا في ميادين القتال فإن الله سبحانه وتعالى يزوجه ب72 من الحور العين. من العلماء من قال أن الرجل له 2 من نساء أهل الدنيا وله 70 من الحور العين. إذن أقوال متعددة، الله أعلم بحالها، ولكن سيرضيك الله سبحانه وتعالى فلا تخف. لقد سمعت أوصاف الحور العين ورأيت هذا الجمال وهذا البهاء، والله إن المرأة الطائعة لزوجها، المحبة لربها، الصالحة القابضة على الجمر، التي تخشى الله سبحانه وتعالى، التي تمسكت بعفتها، تمسكت بجلبابها، تمسكت بحجابها في هذه الدنيا، صبرت على لأوائها، والله إنها أجمل بكثير بكثير من الحور العين. تكون في قصرك، تدخل عليك امرأة تتعجب من جمالها، تقول: من هذه المرأة التي فاقت الحور العين في الجمال والبهاء والحسن؟ فتقول: أنا زوجتك من أهل الدنيا. تنظر تتعجب: هذه زوجتي أجمل من الحور العين. نعم، كافأها الله سبحانه على صلاحها، فهي سيدة للحور العين. نعم، إنها المرأة التي تغار منها الحور، الحور العين تغار من هذه المرأة من جمالها وبهائها. أخيتي، إنما النصر صبر ساعة، اصبري على لأواء الدنيا، اصبري وتمسكي بعفتك، بطهرك، بنقائك، والموعد عند الله سبحانه وتعالى، سيرضيك الله أبدا، لا تحزني. ماذا يفعل الرجل مع زوجته؟ ما هي العشرة التي تكون بينهما؟ كفانا الله عز وجل مؤنة ذلك بآية واحدة، قال سبحانه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. اكتفى سبحانه وتعالى بالتلميح عن التصريح، وهذا هو الأدب في هذا المقام. ولكن أنبهك على قضية: إن كمال اللذة مع زوجتك من الحور العين، إن كمال اللذة في بلاد الأفراح لا يكون إلا مع من غض طرفه في هذه الحياة الدنيا، إلا مع من عفى نفسه عن الحرام. كل شخص كان غاضا لطرفه، كل شخص عفى نفسه وعفى فرجه، فإن الله سبحانه وتعالى سيكرمه وسيزيد من كرامته. لا يستوي عند الله من غض طرفه عن الحرام، من صبر، من أمسك نفسه، مع من أطلق لنفسه هواها. إياك أن تظن أنهما يستويان. ماذا ستفعل في هذا القصر؟ ما الذي ستراه فيه من الجمال ومن البهاء؟ ما هي أوانيه؟ ما هي فرشه؟ ما هي بسطه؟ دعونا نتكلم عن هذا في ومضة أخرى. إلى الملتقى. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها.